بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أمسي عليكم بالخير وعلى من يشاهدني أيضا في هذه الساعة من آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، وأدعو الله أيضا للأبناء والطلاب والطالبات الآن فترة اختبارات وامتحانات، الله يعينهم ويسددهم ويفتح عليهم وألا يضيع لهم تعب، وأن يقر أعيننا جميعا بصلاح أبنائنا وبناتنا، إنه على ذلك قدير. الحقيقة أنا أشتاق لكم كل أسبوع أكثر، وأشعر أن الأسبوع هذا طويل لنتم ومن يشاهدون أيضا. واليوم سنتحدث عن عمر بن الخطاب، نكمل هذا الوزير الثاني ونختم إن شاء الله تعالى الليلة. وأعتذر مقدما وسلفا لأن الموضوع طويل، وأنا يشوفوني الأخوان توحنا في السيارة طيلة ما خرجت حتى وصلنا إليكم، ونحن أيضا نعد في هذا اللقاء رغبة في أن نأتي على كل جوانب هذه السيرة العظيمة دون الإخلال، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. وأكرر مرة أخرى ومرات كل ما سمعتم، اللهم صل على محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. قابلت أحد الناس جزاه الله خير في المقبرة قبل يومين، فقال لي ودي أنك تنبه على الناس أن بعضهم ما يعرف إيش معنى الصلاة. يعني كلنا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد، يقول بعض الناس ما يعرف إيش معناها. اللهم صل على محمد يعني اذكره يا رب عندك في الملأ الأعلى ثناء كما ذكرت إبراهيم، وذكر إبراهيم موجود في القرآن الكريم، يعني اللي يفتح القرآن الكريم سيجد أن إبراهيم ذكر في آيات كثيرة. ثم قال وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم. الله جعل في ذرية إبراهيم بركة وجعل من ذريته الأنبياء، فهذا الدعاء تدعو أن يبارك الله في محمد وفي آله، آله كل آل بيته وأزواجه وصحابة بل وأتباعه إلى يوم الدين، ونحن من هؤلاء. ولذلك نجد أحيانا أن نقول اللهم صلي على محمد، الله يصلي على محمد بالذكر والثناء، والملائكة تصلي عليه بالاستغفار والحفظ يوم أن كان حيا ثم تصلي عليه، ونحن كمؤمنين به عليه الصلاة والسلام نصلي عليه كلما ذكر. فصلوا على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وخير الصلاة الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبالمناسبة أنا أقول لمن يشاهدنا، ترى آل محمد عائلة، وآل إبراهيم عائلة، وآل عمران في القرآن عائلة، يعني استطاعت هذه الأسر الطيبة المباركة أن تجعل لها أثر. اليوم نقرأ ثاني سورة، أطول ثاني سورة في القرآن آل عمران. من هم آل عمران؟ هذول عائلة ترى، لكنها عائلة طيبة صالحة ذكر الله وخلد الله ذكرها في القرآن إلى قيام الساعة. وش اللي يمنع أن تكون أنت يا من تراني القبيلة الفلانية الأسرة العائلة يكون لها ذكر في الدنيا وبعد الممات؟ وهذا لا يكون ولا يتأتى إلا بالعمل الصالح وبالقيم التي يحتاجها الإنسان في حياته. فهذا بس تنبيه على الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم اليوم عن عمر، واليوم سأتحدث عن وسط جاء يعني مهم وأهم محور عندي، الإنجازات وحضارة هذا الإمام وهذا العبقري وهذا الصحابي العظيم. هذا الصحابي كان يرعى الغنم، بل كان يرعى الإبل. يقول هو عن نفسه كان أبي يكلفني برعاية صغار الإبل، يروح للجبال وللوديان فيرعى الإبل. ولذلك خرجت أيضا شخصية عمر انعكس رعيه للإبل على شخصيته القوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول أخوه زيد بن الخطاب يقول رأيت عمر بن الخطاب يختفي، اختفى فترة في الصحراء، وكان عمره في ذاك الوقت 18 سنة. يقول فنظرت إليه قلت يا عمر لماذا التخفي في الصحراء؟ قال يا زيد إنني أجلس في الصحراء لأنها أصفى للذهن، يعني الجلوس في الأماكن الواسعة أو غير منغلقة يقول أصفى للذهن، والصحراء أولها أصفى للذهن وأجلى للبصر. قال ثم ماذا وبعدين؟ طيب قال وإني لا أتفكر. يا جماعة شوفوا كيف الله يقود، أنا قلت قبل أيام وأقولها الآن، الله يقول عن موسى ولقد جئت على قدر يا موسى، ترى الله اللي يقود خطاك، يهيئك يربيك يهيئ لك. انتم الان يا متسابقين هيئ الله لكم الدخول في هالنسخة عام 1437. يمكن بعضكم حاول العام الماضي وربما غيركم حاول في هذا العام، لكن الله يختار لك الوقت والزمان والمكان والكيفية والصحبة والوضع، هذه تهيئة. فيقول ولماذا تجلس في الصحراء؟ قال يا زيد اني اتفكر. قال في ماذا تتفكر؟ قال تفكر بين الحق والباطل، بين الصح والغلط، بين الزين والشين. وهذه نقطة مهمة، هذا قبل الإسلام. يعني أنا وأنت المفروض عندنا عقول قبل الإسلام وقبل الدين، نختار ما ينفعنا ونترك ما يضرنا. هذا العقل يقول كذا، ربوا عيالكم ربوا بناتكم. اليوم عيالنا يمسكون هالآيبادات والأجهزة الصغيرة ثم يدخلون على مواقع. الطفل إذا ربيت في نفسه حب الله، مراقبة ربه، معرفة الصح من الخطأ، هو سيصبح عنده فلترة ويعرف الزين من الشين، فبالتالي هو سينقاد يربي نفسه مع مراقبة وتوجيه بأدب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفعل ذلك. ترى الحضارة التي أسسها عمر ما بنيت على صلاة وصيام. نعم الدين هو الأصل هو المهيمن، لكن عمر بن الخطاب، واليوم انا بتكلم ويمكن تكون رسالتي اليوم لنهضة الامة بالتنمية بالعمل، لان بعضنا خامل. اليوم عدد البطالة في العالم الاسلامي تشكل نسبة خطيرة على الامة. عمر بن الخطاب ترى ما نام، لو جاء الله يوم القيامة يسألك ويسألني ويسأل من يشاهدني ماذا قدمت للدين، تقول والله يا رب انا كنت اصلي وصوم. طيب هذه لك، صليت وصمت لك انت، لكن وش قدمت؟ ماذا قدمت للارض؟ كيف هل عمرتها؟ هل كنت ممن ساهم في الاصلاح فيها؟ هل ممن انت وضعت بصمة على هذه الارض؟ ام انك مع احترامي لكثير ممن يشاهدون اليوم، ام انك لا في العير ولا في النفير؟ وبعض الناس عاله على نفسه وعلى امته وعلى بيته ويمكن على امه وعلى عياله، لانه انسان جامد صفر على الشمال، ما يزيد ولا يتحرك. يا اخي الله يقول عن ابراهيم ان ابراهيم كان امه وهو رجال واحد، يعني لم يوزن برجل. وسمعنا احنا الاسبوع الماضي لما قال النبي عرضت علي امتي، وضع ميزان ووضعت امتي في كفة وابو بكر في كفة، فرجح ابو بكر وطاشت امتي، ثم وضعت الامة كذلك فوضع عمر فرجح عمر وطاشت الامة. يا جماعة اليوم احنا ما نبغاك تصير امة، مع انها امنية، لكن ودنا يكون لك تأثير على الاقل على محيطك على بيتك على اهل على اقرب الناس اليك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الله يعطيك العافية، فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح فارس والجزيرة العربية رضي الله عنه وارضاه، واسس مدن وشار له انجازات. انا هذا الكلام اقوله يمكن يكون في الاخير، احنا ما احنا عندنا تمثيل ممثلين فلاش باك وغيرها، لا يا حبيبي، احنا نتكلم عن واقع. يقولون بعض، انا اليوم اقرأ والله اني صدمت من معلومة يمكن ما اقول اول مرة اقرأها لكنها جدرت، يقولون بعض المستشرقين ترى شخصية عمر وهمية ما لها حقيقة، لكن المسلمين اخترعوها على اساس يبينون ان عندهم شخصية قوية، لانهم اذا قرأوا سيرته ما يصدقون ان هذا انسان كان يمشي على الارض. الانجازات اللي انجزها في 10 سنوات وستة اشهر واربعة ايام، واختلف العلماء في تاريخ موته، اقصى من قال 17 يوم، يعني 10 سنين 6 شهور 17 يوم، لكنه انجز انجازات خطيرة جدا. سنمر ان شاء الله تعالى انا على شيء منها توحي بان الانسان والله يقزم نفسه. والله اني احيي عمر واتمنى هالساعة اني شايف عمر، ويا ليتني بس اشوفه، ليس فقط لاني مؤمن بانه صحابي واقبل يديه، حتى اشكره وحتى اقول انك انقذت الامة واخذتنا من اليوم الامة. يا جماعة بعد 21 قرن اليوم الامة تعاني معاناة خطيرة. بعد ما كنا في الصف الاول، حنا مدري في الصف، اليوم يسموننا العالم الثالث والرابع، ترى ما في عالم ثاني وثالث، لكن هذا من شدة التحقير لنا. لو قالوا العالم الثاني اهون، لكن يحطونك الثالث والرابع ولا في ثاني وثالث، لانهم يرون انك ما تستحق انك تكون في الصف الثاني حتى لو لم يكن قبلك احد. بينما عمر بن الخطاب، انا اكرر واقول، هذه شخصية تصلح ويتحتاجها، بل يحتاجها هذا القرن حتى تكون الامة في مقدمة الامم. عمر بن الخطاب، طبعا تحدثنا عن التعريف به رضي الله عنه وارضاه،

الرجولة مروة ونخوة، الرجولة قوة، الرجولة فيها نوع اذا اقبل عليك الرجل تعرفه من شكله، ليست الغلظة ولا الفظاظة، لا انا ما اقصد هذا، النبي كان ارحم الناس، لكن تشعر بالرجل بقيمته. ولا يكمل لك قيمة الا بالايمان والعمل والنهضة، وايضا ان تقدم لامتك شيء تستطيع ان تقول انني قدمت لهذه الامة ما ارجو الله ان يرفع به قدري. ودخل عمر على اهل اليمن، جو ناس من اليمن، فلما دخلوا على عمر كانوا يمشون ايضا بطريقة فيها نوع من التبذل. ترى ديننا يا جماعة احنا يجيبون افلام كرتون شخص له لحية وثيابه مقطعة ويحطون عينه عورة ويشوهون السمعة عند حتى الاطفال، هذا مجرم، ولا يجيبونه انسان اكرمكم الله قدر ولا متبذل، لا لا لا لا لا، ديننا مو بهذا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجمال والذوق والاناقة والطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا منظما، وهذا ديننا، هذا ليس منظر الاسلام. المنظر الحضاري للاسلام ان لا تتجاوز الحد، لا تتجاوز الحد، التوسط في كل شيء هو الاصل في دين. وشاف ان عمر اهل اليمن يمشون ببساطة، قالوا ايش عندكم؟ قال نحن المتوكلون. قال والله انتم المتواكلون. المتواكل اللي يجلس ولا يعمل، اما المتوكل الذي يعقلها ويتوكل ويشتغل ويتعلم. قال قوموا ان الحب يجب ان يلقى ويحفر له في التراب ثم يدعى رب الارض والسماء ان ينبته بعد ما تزرع. يقول ازرعوا الحب واحرثوا الارض واسقوها وقولوا يا الله يا رب انك تسلم هالثمر ويخرجنا ثمر. اما تحط رجل على رجل وتقول والله انا رجل متوكل، هذا ليس توكل، هذا تواكل وهذا خنوع. وهذه رسالة الى شباب الاسلام، ترى صعب. يقولون في اليابان، في اليابان، اليابان عدد نسبة البطالة فيها كم تتوقعون؟ نسبة البطالة الان اقل حتى من واحد، كانت قبل 4 سنوات 3. النسبة المقبولة في كل دولة 6%، اليابان ما وصلتها اصلا، كانت 3، اليوم اقل من 1. وكم عدد سكانهم؟ كم توقعون؟ اكثر من 160 مليون. ها، ومع ذلك انت تتكلم على بلد ما فيها بطالة ونسبة الفقر فيها 0. والنيجر او نيجيريا كم نسبة؟ وعلى فكرة وش موارد اليابان؟ ترى ما عندهم بترول، ما عندهم مواردهم على البحر سمك. ويقولون نتاج الرجل الياباني 10 من الامريكان. طيب بالعرب كم يطلع؟ انا ما ادري. اذا كان نتاج الرجل الواحد في اليوم، نتاجه في اليوم يوازي 10 من الامريكان، طيب كم يوازي في العرب؟ ما عندي احصائية، احسبوا انتم وشوفوا. اذا جينا نتكلم على نيجيريا كم عدد سكانها؟ اكثر من 140 مليون. كم نسبة الفقر فيها؟ كم نسبة البطالة؟ 60%، ونسبة الفقر 80%، وهي عندها ترى بترول وغاز ليه؟ ليش؟ هذه ميب حضارتنا، هذا ليس ديننا. ديننا بتسمعون، وانا قلت لكم في بداية حديثي انا اعتذر من عمر، والله يعتذر من عمر، لان عمر ما تكفي 3 ولا 4 ولا 10 لقاءات ولا حلقات. الحضارة لوحدها مدرسة، الحضارة مين فقط تبني عمارة وتصير ناطحة سحاب، هذا جزء، البناء والاعمار والطب والصحة والتعليم والصناعة والحرفة وكل ما يدور في الارض، القيم ايضا جزء من الحضارة، الاسرة المتماسكة جزء من حضارة الاسلام. ولذلك اذا جمعتها عمارة زائد صحة زائد تعليم زائد تقنية زائد، تجد هذا كله يساوي في النهاية النتيجة حضارة دينية اسلامية عريقة يقوم عليها الاسلام. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه يعرف ان هؤلاء الذين جاءوا يحاولون يبينون انهم اناس يعني يريدون التعبد، قال هذا ليس بطريق التعبد. ويبدأ العمى رضي الله عنه ويتحرك الناس وبدأ يقرضهم، يقول يبغى قروض، القروض البسيطة المشاريع الصغيرة، انا اقرضكم وخذوا ما شئتم. واول من اقرض عشان يقول الناس قوموا اقرض حرمة، تدرون من هي؟ اقرض هند بنت عتبة. وانا كنت والله مخطط في بداية اللقاء اللي هو برنامجنا ان يتكلم عن هند، لاني انا معجب بهذه الشخصية، لكن عسى الله يسخر وقت ان شاء الله تعالى. هند بنت عتبة هي اللي قتلت من؟ قتلت حمزة. لكن هند زوجة ابو سفيان قالت يا امير المؤمنين انك قلت بانك تقرض من يريد عملا، انا اريد قرضا. قال كم تريدين؟ واعطاها 4000 درهم ودعم المشاريع الصغيرة. وانا ايضا اشكر بالمناسبة قناة بداية على لفتتها الجميلة في دعم الاسر المنتجة والقيام معها، لان هذا نوع من اعطاء الناس العمل والمشاركة في سوق العمل، دلوني على السوق حتى نقضي على جزء من البطالة ونقضي على جزء كذلك من حاجة الناس. فاستلفت او اقترضت هذا المبلغ ودعمها، واعلن امام الناس من اراد منكم قرضا فليأتي الى عمر ليعمل. ثم دخل اللي يشوف له كرش يا ويله، والله يعيننا اليوم من اول الناس يمشون يدورون الرزق، والحين حنا يمشون عشان يطيح ذا النعمة ذا اللي فيه من كثرة هالكروش. والله يا بعض الرجال الكرش تيوقف عليها بعير نايم ولا عنده استعداد. عمر بن الخطاب اذا رأى الرجل صاحب الكرش يقول مر في السوق، شاف رجال كرشه كبير يسمحوا لي هالكروش، وشاف رجل كرشه كبير، فوقف عمر فضربه فقال ما هذا؟ قال هذا رزقي. قال بل والله هذا عذاب. يقول هذا العذاب بعينه. لا تفعل هذا، اعمل وسر في الارض يقضي الله عنك ذلك. تخف كرشتك ترى في المشي. العمل، والعمل ليس فقط حركة، حتى حركة الذهن التفكير التخطيط تعين الجسم على بقاء على الخامل هذا اللي لا يفكر ولا عنده اهتمام لا بأمة ولا بإسلام ولا ببيت ولا بعائلة. هذا مجنون. وبعض شبابنا تقول ليش ما تعرس؟ وش اول كلمة يقولونها الشباب حتى لو مزح؟ يا ابن حلال مسؤولية فكنا، بس انا الحين من حالي ومبسوط وش الله حادني. لانه ليس هو يشعر انه مو بقد المسؤولية انه يستطيع ان يعمل. وجد رجل يمشي في سكك المدينة، اريد منكم عشاء، عشوني، ولا حد عطاه وجه. فقال عمر عشوا هذا الرجل قد يكون ضيفا غريبا عليكم. فقاموا الناس وعشوه. يوم خلص عشاء قام عشوني، قال جيبوه. هذا صاحي ذا ولا مهبول؟ من انت؟ فقال اريد العشاء. قال الا تعمل؟ قال ليس عندي عمل. قال انما انت تاجر كذاب. وانا انصح المتسولين اللي يقفون بالمساجد، نحن لسنا ممن ينهر السائل، لكن احيانا الكذاب يفسد على الصادق، وعلى ما يقولون اذا جاك واحد كذاب افسد على الصادقين. واليوم هذا السؤال عمر قال اذهبوا الى بيته ففتشوه. ادخلوا فتشوا بيتها الشحاذ ولقوا من الاموال والاطعمة، فضربه عمر واخذ هذا المال ووضعه في بيت مال المسلمين، لان هذه سرقة. ثم قال له عمر قم واعمل وخذ بكد يدك، اشتغل يا اخي ولا تقعد تطلب الناس. وهذا جزء من حضارة عمر التي جعلها رضي الله عنه وارضاه وبينها. وكان عمر رضي الله عنه يقول للناس من يسأل منكم عن الفقه فليذهب لمعاذ، معاذ بن جبل مو بنت يا عادي. ومن يسأل عن القرآن فليذهب الى ابي ابن كعب، ومن يسأل عن الفرائض فليذهب الى زيد، ومن يسأل عن الحرف والمال فليسأل عمر. يقول انا تعالوا اعلمكم كيف تشتغلون وكيف تحركون مالكم. النوامين ذولي مو بعندي انا. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه يريد ان يقول للناس هذا ديني وهذه حضارتي. ثم قال اللهم انك قد جعلتني خازنا للمال فاجعلني حافظا له بحقه قاسما له بالعدل. يا رب انا الان مسؤول عن بيت مال المسلمين، اجعلني احفظه بحقه واقسمه على المسلمين كذلك بالعدل. كل ما نعرف اليوم عن عمر، بعض الناس يعرف انه قوي وانه بكاء وخشاع، نعم هذه صفاته، لكن الصفة التي يجب ان تعرفها ان عمر عمل صاحب الحضارة. النبي صلى الله عليه وسلم بدر واسس، وجاء ابو بكر وعمر فبنوا هذا البناء الذي بنته الامة الى اليوم، ولذلك بدأ وتحرك في المدينة واشتغل. يا جماعة الدولة فقيرة، ما كان في موارد، الميزانية كانت، تعرفون ابو بكر رضي الله عنه دخل في حروب الردة ولا لا؟ 11 معركة قادها ابو بكر، فلست الدولة. عشان تعرفون كم الميزانية، تعرفون عمر كيف استلم البلد؟ عمر لما جاء ابو بكر يموت التفت على عائشة قال يا عائشة كم لأبيك من مال؟ قالت مالك شيء، فلوسك خلصت. قال كم في بيت مال المسلمين؟ قالت درهما واحدا يا ابي، درهم. عمر بن الخطاب استلم الدولة وميزانيتها درهم، وكانت منتهية من حروب الردة 11 حرب. لك ان تتخيل هذا المشهد السياسي، مشهد سياسي. عمر بن الخطاب الان في موضوع ضخم وموضوع خطير امام خزنة البلد، ولا راح ياخذ قروض. قال عمر بحط فكرة، شوفوا افكار عمر، 4 اشياء

تقول انا مت بسبب عمر. ويا جماعة الحب، الحب الشريف عظيم. انا اعرف بعض الاخوات وبعض البيوت، الله يرحم امواتنا وموات المسلمين، اعرف كثير حتى بعض كبار السن تموت الزوجة والله ما يتم شهر شهرين الا ومات الزوج او العكس، وتجد احيانا كله وجدا وتألما وحزنا على زوجته او العكس. فراح عمر وطق على زوجته ام كلثوم، قال تعالي هل تريدين عملا يدخلك الله به الجنة؟ قالت وشو؟ قال تعالي في حرمة تبغى الولادة، تعالي كوني القابلة ولديها. تقول فجئت مسرعة معه ودخلت رضي الله عنها واغلقت طبعا ستار الخيمة وجلس مع الرجال برا. ثم سمعها يقول، تقول الحرمة يا امير المؤمنين بشر صاحبك بولد. الرجال ما يعرف انه امير المؤمنين، قال من امير المؤمنين انت؟ قال نعم انا عمر. قال عمر بن الخطاب يولد امرأة بدوي رحال؟ قال نعم، ان الله سائلني عنك وعن هذا الصبي الذي خرج من بطن امه. هذا الفقه عند عمر وهذه النظرة، هذا النموذج. نموذج عمر هو نموذج الحضارة. ستة اشهر اذكر لكم الان كده بسرعة واستوى فيها عمر، كم قلنا خلافته؟ 10 سنين و6 اشهر، 14 أو 17 يوم على اختلاف المؤرخين. اذكر لكم في 6 شهور، لاني اليوم انا كنت ترى حاط كلام طويل عن العدل وعن التواضع، لكن وقفت، قلت اتحدث عن هالمحور ثم انتقل الى فتح القدس ثم انتقل الى موته ويكفينا في هذه الليلة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يا جماعة الشجاعة حققت حضارة، لكن الحضارة احنا سمعنا طبعا بالتجربة الماليزية ولا لا؟ مهاتير محمد نقل ماليزيا في سنوات معدودة الى بلد حضاري الى اليوم نشيد بها، تركيا. تركيا عام 2002 كانت دولة مستدينة فقيرة. اليوم تركيا في تاريخنا هذا 2016 من ادخلها بعد كم يوم اصبحت تركيا دولة مصنعة. تركيا كان تعدادها بين الدول رقم 80، اليوم تركيا 22. انت تتحدث على تقدم حضاري، هذه تجربة حالية. عمر بن الخطاب قفز بالامة في تجربة وبناء حضارة. لاحظوا عمر قلت لكم جاء في فترة انهيار في موضوع الميزانية في الدولة بحكم الحروب التي حصلت، دينار او درهم وجد في بيت مال المسلمين، واصبح عمر يقود الشام، يقود مصر، يقود العراق، يقود اسيا، يقود اذربيجان، فتح الفرس. يا جماعة ليش اليوم الفارس وايران تكره عمر بن الخطاب؟ لانه فتحها وادخل الاسلام بعد الله فيها، ولذلك ابو لؤلؤ المجوسي منهم اتى لقتل عمر، خططوا على قتله وسيأتيكم ذلك. عمر بن الخطاب جعل بلاد فارس هذه ايران اليوم كانت في يوم من الايام اظن في القرن 9 الاسلام يعج في كل اركانها سنة. لكن اليوم لما تنازلنا عما اكتسبه عمر رضي الله عنه لهذه الامة، عمر قاد الجزيرة العربية، سيطر عليها، كلمته تسير على الملوك يهابونه، رجل خليفة حاكم صاحب مكانة قوية. ولذلك هو رضي الله عنه قال رأس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول، تعرفون لما نزل قول الله لئن رجعنا الى المدينة لنخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله، قال يقولها عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال النبي لا دعه، لا يتحدث الناس يقول ان محمدا يقتل اصحابه، اترك، الحديث في البخاري. ولما مات عبد الله بن ابي بن سلول هذا دعا النبي الناس قال تعالوا نصلي عليه. عمر قال يا رسول الله اتصلي على منافق قال فيك كذا وقال فينا كذا وفعل فينا يوم كذا كذا وكذا؟ قال النبي لعمر ارجع يا عمر ان الله خيرني فاخترت، لان الله قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. الرسول يقول لعمر ان انا الله خيرني وانا اخترت لهم الاستغفار، ومنافق. وهذه تعطيك دلالة على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول الرسول لو اعلم اني ان زدت على 70

ويل لعمر وويل لأم عمر إن لم يرحمه الله. دعني لعل الله يراني في هذه الساعة، لعل الله يرى عمر في هذه الساعة فيرحمني. يقول جلس يمرغ وجهه في التراب، يقول عثمان: والله إني كنت من آخر من وقف عند عمر قبل موته، وإني رأيته يمرغ وجهه في التراب. قلت: يا أمير المؤمنين ارفع وجهك. قال: دعني يا عثمان، دعني لعل الله يرى عمر، لعل الله يرى عمر ووجه عمر في هذا التراب، ثم يرحم عمر في هذه الساعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فجلس عمر رضي الله عنه وارضاه، والصحابة من حوله. قال عبد الله؟ قال: نعم يا أبي. قال: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فأقرئها مني السلام، بس بشرط لا تقول لها يسلم عليك أمير المؤمنين، فما أنا للمؤمنين بأمير. قل لها: يسلم عليك عمر، عمر، حتى لا تستحي مني، وإن عمر يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه في حجرتك. والله ما تمنى عمر أمنية منذ أن مات رسول الله وصاحبه أبو بكر إلا أن يدفن معهما في هذا المكان، فإن هي أذنت لي فذاك فضل، وإن لم تأذن لي فذاك عدل. يقول عبد الله بن عمر: رحت لعائشة أطق عليها الباب، فإذا بها تبكي رضي الله عنها. يقول الصحابة: والله إنا رأينا عائشة تبكي على عمر أكثر مما كانت تبكي على أبي بكر. ولما سئلت: لماذا بكيت على عمر أكثر من أبو بكر؟ قالت: لأن موت عمر باب يكسر على الفتنة على أمة محمد، رحم الله عمر، فقد كان بابا وسدا ذريعا لهذه الأمة من كل الفتن. قال لها عبد الله: يا أم المؤمنين، يا عائشة، إن أبي عمر يسلم عليك ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه إن أذنت له. قالت: والله ما تمنيت هذا المكان إلا لي، ولكني حينما سمعت بطعن عمر أردت أن أهبه له. قل لعمر وافقت عائشة لعل الله أن يجمعك مع صاحبيك. ودخل عبد الله على عمر فقال: أبشر يا أبي، إن عائشة تنازلت ووافقت بذلك المكان وأن يكون لك. قال: يا عبد الله، إذا مات أبوك فضعه على السرير، إذا مات أبوك فضعه على السرير، ولا تدفن عمر حتى تذهب إلى عائشة مرة أخرى واستأذنها، علها قد استحت مني وأنا حي. قل لها: إن عمر يستأذنك مرة أخرى أن يدفن في هذا المكان. يقول عبد الله: فلما مات أبي ذهبت إلى عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذنك أن يدفن. قالت: قلت لك وقد أذنت له. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دفن عمر في ذلك المكان، وهذه رسالة للبنات وأخواتي والنساء، تقول: والله كنت أخلع ثوبي، يعني ألبس ملابسي في حجرتي حتى مات رسول الله، فلما دفن رسول الله قلت: إنما هو زوجي. تقول: فلما دفن أبو بكر فكنت أخلع ملابسي وألبس، فأقول: إنما هو أبي وزوجي. فتقول: فلما دفن عمر والله ما خلعت ملابسي ولا لبست في تلك الحجرة، فقلت: رجل غريب بيننا، وأنا أقول للنساء والأخوات: إذا كانت عائشة تستحي من ميت ولا تلبس في غرفة فيها ميت لا يحل لها، فكيف بمن أفتنت وفتنت نفسها والرجال في الأسواق؟ يا رب ارحمك، يا رب ارحمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن بدل وغير في هذه. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عائشة. فحمل عمر رضي الله عنه وغسل ودفن في ذلك المكان، وقبر عمر اليوم بجانب قبر أبي بكر، وكأن الله جمعهما رضي الله عنهما مع رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبعثوا جميعا يوم القيامة في هذا المكان المبارك. ونحن كلما زرنا مدينة رسول الله سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيخ الاول ابي بكر وعلى الشيخ الثاني عمر، ونشهد انهما قد ادى ما عليهما وقد توفاهم الله ورسول الله قد رضي عنهما، رضي الله عن عمر وارضاه وجمعنا بعمر في جنات النعيم. واختم ايها الاحبة، نحن في تاريخ عظيم، وهذا عمر يصلح في هذا القرن وفي هذا الجيل وفي كل وقت. اقتدوا ايها الشباب، ايها الرجال، اوصيكم انتم اخوتي واحبتي، اوصي العلماء والحكام والدعاة والمصلحون والامهات والاجيال ان يقتدوا بامثال هؤلاء، اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، اني داع فامنوا. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم انا نشهد انه لا اله الا انت، نشهد انك انت الله، انت رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحي القيوم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، واقتدى بسير صحابته رضوان الله عليهم. اللهم ارضى عن اصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب النبي، وعن المهاجرين والانصار، وعن آل بيته الطيبين الأطهار، وعن أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنزل هذه الساعة الرحمة والسرور والطمأنينة والهدوء والسكينة والمحبة والفرح والأنس على المسلمين في سائر بلدان الأرض يا رب العالمين، وفي بيوتهم خاصة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأقم الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.